رولا كيفك؟ الحمد لله عمور، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، بس الاخبار عندنا اليوم مو تمام والله. في توغل بري في لبنان، وفي تحذيرات، وفي قصف على دمشق. اكيد هاي الاخبار راح نتعرف عليها اليوم في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان، معكم انا احمد العموري وانا رولا السبعاوي. اهلا وسهلا فيكم. بدايتنا يا عموري من جنوب لبنان. طبعا انطلق توغل بري إسرائيلي بالجنوب اللبناني بمشاركة 4 ألوية اندلعت معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. حزب الله كمان أعلن في بيانات متتالية أنه استهدف مواقع القوات الإسرائيلية عند بوابة مستعمرتي شتوات والمطلع على دفعتين، فضلا عن أفيم. طبعا حذر الجيش الإسرائيلي سكان الجنوب من التحرك، وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أذرعي في بيان اليوم على السكان بالجنوب اللبناني عدم التحرك بالمركبات نحو منطقة جنوب نهر الليطاني. كمان اتهم حزب الله باتخاذ المدنيين دروع بشرية، وإسرائيل كانت أوضحت في وقت سابق اليوم أن قوات الفرقة 98 بلوائي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع تشارك في التوغل الذي وصفه بالمحدود ضد مواقع لحزب الله جنوب البلاد. بس تتوقع راح يكون محدود هذا التوغل؟ والله الله أعلم. حتى الآن يبدو أنه الوضع ده يتطور بسرعة جدا. كان في اتهامات كمان أو أنه الجيش اللبناني انسحب من بعض المواقع واللي دخلها إسرائيل، والجيش اللبناني أصدر بيان أنه إعادة تموضع السحب. صح. روح الخبر الثاني اللي هو واشنطن تحذر طهران. طبعا حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إيران من تداعيات خطيرة إذا شنت أي هجوم عسكري مباشر على إسرائيل. خلاص يعني راح تشن. إيه. أوستن كمان أضاف أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت حول التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية، وشدد في بيان نشره على حسابه على منصة إكس أنه على أمريكا أنه راح تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتؤيد ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود، وذلك لضمان عدم قدرته على شن هجمات على غرار هجوم 7 أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حماس اللي تم تنفيذه قبل سنة على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة، ما أشعل حربا مدمرة على القطاع الفلسطيني. وطبعا لا يزال التوغل الإسرائيلي في عدة مناطق بعيد عن لبنان، منها قصف إسرائيلي يستهدف مدينة دمشق السورية. أكدت وسائل إعلام حكومية سورية مقتل 3 مدنيين من بينهم مذيعة، وإصابة 9 في ضربة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق فجر اليوم. هو فعلا تم هذا الاستهداف بشكل مباشر فجر اليوم، وكان قبلها بيوم كمان ضربوا منطقة يعفور. صحيح. في ريف دمشق، وذكر أنه هذه الضربة استهدفت فيلا يستخدمها عناصر من الفرقة 4 اللي هي تابعة لماهر الأسد. التلفزيون السوري الرسمي ذكر أنه إحدى مذيعاته قتلت في سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومحيطها، وقالت الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون إنها تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر هذا الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا إنه الدفاعات الجوية السورية تصدت 3 مرات على التوالي لأهداف معادية في محيط دمشق. كمان ذكرت أن الدفاع الجوي تصدى لأهداف في محيط دمشق، واستخدمت في ذلك نفس الصيغة التي تستخدمها عادة الحديث عن تعرض مناطق سوريا لغارات إسرائيلية. إسرائيل مصممة أنه تستهدف جميع المناطق اللي تشك فيها تواجد الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله، والوضع خطير يعني بصراحة. الوضع خطير، ده يتطور بسرعة جدا متطور، ونتنياهو أكيد بده يحقق مكاسب بعد ما قتل حسن نصر الله، لكنه أنا راح أضعف القدرات العسكرية لحزب الله وجميع الميليشيات المسلحة، وممكن كمان يكون في استهداف للميليشيات العراقية الموجودة في سوريا، وكذلك استهداف لميليشيا الحوثي في اليمن. يعني إسرائيل شادة حيلها وأمريكا بتدعمها بالسلاح بشكل مباشر. صحيح. طبعا طبعا ننتقل من الوطن العربي وإلى أمريكا. إعصار هيلين يودي بحياة 133 شخص. طبعا أودى الإعصار هيلين اللي ضرب 6 ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة بحياة نحو 133 شخص حتى الآن، وهذا وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي. الموقع كمان أفاد بأنه انقطاعات واسعة النطاق في الكهرباء والاتصالات والمواصلات لا تزال تؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك ولايات نورث كارولينيا وساوث كارولينيا وجورجيا. ومن جانبها أعلنت مستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض إليزابيث شيرود اليوم أمس الاثنين أنه حصيلة الإعصار ممكن تصل إلى 600 قتيل بسبب الفيضانات المدمرة اللي تسبب بها هذا الإعصار بجنوب شرق البلاد. امبارح كمان حكينا نفس الموضوع. صحيح. وكانت قوة الرياح كانت مذكورة تقريبا 220 كيلومتر في الساعة. صح. فهي أكيد يعني تسبب دمار كبير وتودي بحياة مئات الأشخاص. نروح على مصر. مصر تتجه للتحول للدعم النقدي بدلا من دعم الغذاء. طبعا بدأ الحوار الوطني بمصر، وهو منتدى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مناقشة تحول محتمل في منظومة الدعم نحو دعم نقدي بشكل مباشر بدل ما يقدمون منتجات غذائية بأسعار مخفضة. وهو النظام اللي يقول عديد من خبراء الاقتصاد أنه قد يكون أكثر كفاءة، وأكيد راح يحظى أي إجراء باتجاه الدعم النقدي بأهمية كبيرة بعد ما قدمت الحكومة على مدار عقود دعما للخبز وغيره من السلع الأساسية لمعظم السكان. صحيح. طبعا تنفق مصر نحو 370 مليار جنيه أو 7.6 مليارات دولار على الدعم المباشر وفقا لبيان موازنة 2024-2025، وتذهب 36% منها لدعم الغذاء. دعم كبير يعني بصراحة يقدمه مصر. وشوف يعني هو الدعم زاد ليش؟ لأنه مثلا إذا كانوا يقدموا 300 مليار قبل سنتين على سعر صرف الدولار اللي هو كان مثلا 14-15، اليوم سعر الدولار وصل 49-50. فهي النسبة دائما تزيد معك، مضطرة أنها تزيد. صحيح. يعني هن حاولوا وعملوا كتير شغلات مثلها البنزين والمحروقات وغيرها، قللوا نسبة الدعم، ولكن مع تراجع الجنيه أمام الدولار زادت نسبة الدعم مرة أخرى. فأني أقول لك أنه حاليا إحنا نبطل هذا الدعم المادي، مو المادي، اللي هو السلع. صحيح. لأنه كانوا بيعطوا خبز ويعطوا زيت ويعطوا سكر ويعطوا سكر ومعكرونة وهاي الأشياء. صحيح. مواد. فقال لك لا، احنا حاليا نعطي لهذه العائلة المكونة مثلا من كذا فرد، من كذا شخص، طبعا اللي عنده سيارة مسجلة باسمه ما ياخد، اللي سارق كهرباء مثلا ما ياخد. في فئات كتير راح يقتصر عليها ما الدعم المادي، وما ذكروا حتى الآن يعني كم قيمة الدعم. صحيح. طبعا همين يمكن لأكثر من 60 مليون شخص شراء المواد الغذائية الأساسية مثل المعكرونة والزيت والسكر بأسعار مخفضة، في حين يستفيد ما لا يقل عن 10 ملايين آخرين من منظومة الدعم الضخمة للخبز. هذا التوجه كله في سبيل تحسين الواقع الاقتصادي، لأنه مصر تمر بأزمة اقتصادية خلال هذه الفترة وعليها ديون كبيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية أكيد كل دولة راح تتخذ بعض الإجراءات لتحسين اقتصادها ورفع مستوى المعيشة للمواطن. صحيح. وبهيك نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رنا السبعاوي. شكرا لكم. باي باي.